يوم الناس يقول لك ده قدم قوم الأولانية على أم في التانية تفنن في العبارة، نقول له لا، ده صدر الآية مختلف، لأنه حين قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر، الفقر موجود، وما دام الفقر موجود فشغل الإنسان برزق نفسه قبل أن يشغل برزق ولده، ولذلك قال له من إملاق نحن نرزقكم وأيام، هم يجوا بعدين، يبقى مشغول برزق من؟ برزق هو ما دام إملاق موجود. إنما لما يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فكأن الفقر غير موجود، وهو خايف لما يأتي الولد يجي إيه؟ يجي الفقر، نقول له لا، نحن نرزقهم وإياكم. يبقى كل آية جاء في مكانها ولا لا؟ كل آية جاية في مكانها، ما تقولش ان دي تقدمت وده تأخرت كده، لا، ده اللي بيتكلم رب، اللي بيتكلم رب بيخاطب النفوس بأسلوب معجز، يبقى كل أسلوب له لقطة وله مزية، فلا تقل ان دي مكررة ودي مكررة، انما انت ما تنظرش للمعنى الايه الاجمال، زي قال اللي قلناها وان تعدوا نعمة الله ايه لا تحصوها، شوف الدقة، وان تعدوا نعمة، ما ان نعمة دي مفرد ولا لا؟ طيب وهل التعد المفرد يعجز بقى يقول ولا تحصوها؟ يبقى المراد هي نعمة بس، انما هي ايه شاملة الايه نعمة. طب وقال وانت عدوا بالله، حد مثل الكشف كده وقعد يعدد نعم ربنا، نمرة واحد نمرة اثنين ونمرة ثلاثة، حصل دي ليه ما تحصلش؟ لان الاقبال على عد شيء غلبة ظن ان تحصيها، ولكن الشيء الذي لا تحصيها اتقبله على عده؟ اتقبله على عد الرمال؟ لا تقبل على عد الرمال، من الممكن أن تقبل على عد جبال، إنما تقبل على عد رمال؟ فلذلك قال إن كنت هتعده طب عده. يبقى إذن لما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، جيب يعني التي بشك، مش ممكن حد هيقبل على العملية دي لأنها فوق الإيه؟ فوق الحصر، مش ممكن واحد يقدر يعده. وبعد ذلك تيجي في إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لا إيه لغفور إيه رحيم، وآية ثانية برضو وإن تعدوا إيه نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان إيه لظلوم كفار. الله، إيش معنى دي؟ قال لك لأن النعمة كما قلنا فيه منعم، وهو من؟ الله، ومنعم عليه وهم البشر، ونعمة، مش كده؟ النعمة مش هتحصى، والمنعم لما تيجي آية تتعرض للمنعم تقول له غفور ورحيم، وللمنعم عليه تقول ده إيه ظلوم كفار، لأن لو ما كانش ربنا غفور ورحيم كان بمجرد المعصية يقطع نعمه، إذن لابد أن تأتي حاجة من المنعم أنه إيه غفور ورحيم، وللمنعم ظلوم كفار، فلو أن الله عامل البشر بظلمهم وبكفرهم لقطع نعمه عنهم، ولكن النعمة استمرت عليهم من سيال غفور رحيم، من سيال غفور رحيم. يبقى ما تقولش بقى متكررة، يبقى لما تيجي تقرا الايه دي ما تنخضش كده تقول يا سلام ده قالها في الاول، وبعدين يقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ايه شيئا، وبعدين يجي ثاني يقول له لا خد بالك دي لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها اعاده، ودي لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه. يبقى الضمير مختلف، لان في حاجتين اثنين، فمره رجع الضمير الى النفس الجازيه فقدم الشفاعه وانها لا تقبل واخر العدل، لان ده المنطق الطبيعي مع النفس الجازيه، ولكن في الثانيه المنطق الطبيعي مع المجزيه عنها ان يتقدم العدل، وبعد ذلك تاتي يستشفى لانه ما قدرش يدي. يبقى اذا لا دي نفعه ولا دي ايه يمسك بقى لا. واتقوا يوما لا تجزي اي لا تغني، يوم لا يجزي والد عن ايه ولا مولود هو جاز ما يغنيش عنه، لان الانسان هيفر من ايه من امه وابيه كله، لان كل واحد كل امرئ منهم يومئذ ايه شان يغنيه، وحد فاكر حد ده في الحدث المادي الدنيوي بنسمع كده ان جه الطوفان هتبلك تحت رجليه، في الحدث المادي الدنيوي اللي قدامنا، فما بالك في يوم الايه في يوم القيامة. يبقى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هنا بقى عرفنا لا تجزي يعني لا تغني، ما تقدرش تسمع عنها ايه مكروه. هنا بيقول ولا يؤخذ منها عدل، والتاني قال ولا يقبل منها عدل. العدل ده العدل الفدية يعني المقابل، يعني عملت يا رب ايه نقدم لك يا رب عدل او كفاء مع اللي حصل مني، طب هو انت تجيب لك حاجة انت تملك عدة دي حقا وفي ملك ليك دلوقتي؟ مش يبقى كلام فاضي كله. ده على فرض ان يكون عندك. على فرض ان يكون عندك. يقول له طيب ايه العدل ده؟ قال لك العدل دي مرة تيجي كلمة عدل بكسر العين. عدل وكلمة عدل. كلمة عدل مقابل الشيء من جنسه. مقابل الشيء من قماش يبقى عدله ايه؟ قماش. مثلا ذهب يبقى عدله ايه؟ ذهب. يبقى مقابله من ايه؟ من ايه؟ من جنسه. يبقى ده اسمه ايه؟ وان كان مقابله من غير جنسه يبقى اسمه ايه؟ عدل. اسمه ايه؟ ولذلك يقرا القران فعدل ذلك صيامه ايه؟ فعدل ذلك يعني المقابل لذلك او اللي كفر ذلك عدله ايه؟ والعدل معناه ايه؟ معناه الحق. مش كده؟ وبنقول عليه الانصاف. مش ده العدل؟ والعدل لا يكون الا بين ايه؟ في خصمين. مش كده ولا لا؟ طيب بقى يطلق مرة ويراد به الحق ويراد به الايه؟ الانصاف. الحق والايه؟ والانصاف. ده علام قوي. نيجي نقول له تعالى بقى تلاقي الثلاثه متفقين في المعنى. ليه؟ أم قال لك لان لما اجي اقول عدل وحق وانصاف الاقيهم من واحده واحده. حق يعني ايه؟ يعني شيء ثابت لا يتغير لانه مرتبط بايه؟ واقع. مرتبط بايه؟ بواقع. طيب والعدل يعني ايه؟ العدل انك ما تجيش لجهه على حساب جهه. تبقى هي خلاها ايه؟ طب والانصاف؟ بلك لو فتن الناس الى مدلولات الالفاظ كانت تتحل لهم اشكالات كثيره قوي. انصاف يعني ايه؟ مش انصاف ده كل واحد بيحكم بين اثنين يقول له احكم بالانصاف؟ يعني ايه احكم بالانصاف؟ انصاف. شوف بقى لا تجعل كليتك لجهه بل انظر الى الخصمين نصف للخصم ده ونصف للخصم ده. كده يا جدع اوعى تسمعني كده شويه ولا كده؟ الله ادي معنى ايه؟ انصاف. اياك ان تذهب بكلياتك الى خصم ولو بميلة الجسم كده. اياك ان تذهب اليه ولو بميل بصرك اليه. اياك ان تذهب اليه ولو بتكريمة من لسانك. لازم يبقى مخلي نصك لهذه الجهة ونصك لهذه الجهة. يعني ليست جهة في الخصومة اولى منك اولى من جهة بيك بل للجهتين الاثنين. ولذلك لما النبي عليه الصلاه والسلام كان لما يقعد بين اصحابه كان بيعمل ايه؟ كان يوزع فضله على كل جلسائه حتى لا يحسب جليس ان واحدا من هؤلاء اعز عليه منه. لان حقهم منه واحد. حقهم منه واحد. ولذلك يساوي بين الناس في النظر حين ينظر. يعني النظر لده شويه ينظر لده شويه ينظر لده شويه ينظر لده ان استمع لده يستمع لده. ليه؟ لان الكل شركات فيه. ليس واحد من هؤلاء اولى بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن جلس لموطن الخصومه نقول له يا شيخ احكم بالحق خليك ايه؟ عادل. خليك منصف يعني خلي نصك هنا ونصك ايه؟ ونصك هنا. إيه؟ ولذلك ابو الحسن اللي هو الامام علي لما دخل على القاضي في قضيه الدرع ماذا حصل؟ لما قال له يا ابا الحسن امتنع عن انه قال له انت كنيتني ولم تكن خصمي. يبقى النص بتاع ذات. نص بتاع ايه؟ ذات. يبقى دي معنى انصاف. يعني ايه؟ خليك كده شق نفسك اثنين نص ليه ده ونص لايه ونص ليه. والحكايه اللي حكوها لنا عن القاضي الذي شهر عنه انه يحب الرطب. اشتهر الناس عنه قال ده القاضي بيحب الايه؟ الرطب. فواحد له قضيه عنده فعرف المساله دي فانتهز بواتير الرطب. وشوف بواتير الرطب لما تيجي بقى يعني مش الرطب كتير مال السوق لا ده لسه بقى يعني. ومعنى بواتير الرطب يعني قعدوا مده طويله من غير رطب مش كده؟ والبواتير دي جت تبقى النفس ايه؟ مشتغله قوي. فالراجل له قضيه ناصح وحب يدخل على القاضي من ناحيه ما احب. ليه؟ أم قال لك لان فيه لكل شخصيه مفتاح. بس مين بقى الشاطر اللي يعرف مفتاح الشخصية يدخل عليه من ناحية ايه؟ يمكن واحد لا تدخل عليه من ناحية المال ولا من اي ناحية.

ياخدهم من العذاب ساعتها، انما انجى ما يخليهمش يعذبوهم، ينفذهم من انهم يتعذبوا، انما التاني يخلصهم من انهم يتعذبوا. فان كان الحق سبحانه وتعالى يصومونكم سوء العذاب، طبعا هم عملوا وياهم العمال دي، بقوا ياخدوا الناس يخدموهم في البيوت، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. ويحرسوهم في الارض يحرسوا، ويعملوا في النار ويحرسوا الحجر، واللي ما بياخد جزية نقول ده حصل ولا ما حصلش. انما ربنا قال كان في سوم العذاب القمة بتاعته في ايه؟ في التذريع، قمة التذريع. لكن هو نجاهم بالفعل من الايه؟ من الحاجات اللي كانت بتحصل. يبقى مرة يجيب نجا ومرة يجيب ايه؟ يعني فعل الله معهم على مرحلتين، مرحلة انه خلصهم من فعل وسوم عذاب واقع خلاص، وابعدهم عن فعل وسوم عذاب. يبقى جيك ايه؟ جيك في الاثنين. لما جه سيدنا موسى ما حبش يفصل الاثنين عن بعض، قال دي ودي، وعمل دي حاجة ودي ايه؟ ودي حاجة. زي ما انت تيجي تقول له يكفي انك انت لما تتنم تقول لك جاب بدلة مثلا، واللي بقى امك بقى تيجي تقول لي يا شيخ جاب لك البنطلون وجاب لك الجاكيتة وجاب لك القميص وجاب لك الكرافتة وجاب وتلم له بقى. فموسى حين يمتن يمتن ايه؟ بكل اشياء، ولذلك يعطف وربنا بس يبين ويجيب قمة الايه؟ ويجيب نجا ودي ايه؟ ودي انجا، نجيناكم وايه؟ وانجيناكم. كلمة شو بقى؟ يصومونكم سوء العذاب. ما هو السوء؟ كلمة سوء يعني معناها ايه؟ أم قال لك كلمة السوء معناها العذاب المشتمل على ألوان شتى، العذاب المشتمل على ألوان شتى. هنا كلمة يصومونكم، يصوم يعني ايه؟ سامه. لما تقول فلان سام فلان خطرا يعني أولاه ذلا وعنة وإرهاقا، مش كده؟ طب وكلمة جايبة كلمة يصومونكم دي ايه يعني معناها؟ أصل سامة من مأخوذة من سام الماشية، ومعنى سام الماشية أي تركها ترعى، لذلك سموها السائمة المتروكة ايه؟ سائمة. شوف بقى لما يكون هو يصوم، قال يصوم قوم موسى سوء العذاب، يعني كأن ما رعاهم وزادهم كله ايه؟ كله عذاب وكله ايه؟ وكله ذل، والمهن اللي كانوا بيشتغلوها واوا الى اخره. شوف كلمة ايه؟ يعني كأن الله يريد ان يقول ان قوتهم نفسه وحركة حياتهم زي سوم الماشية بالعذاب. تجد حينما يتكلم الحق سبحانه عن الفراعين الذين حكموا مصر، يتكلم عن فراعين قدماء كانوا في ايام عاد وثمود. ولذلك اقرأ قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر والشفع والليل، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. شوف بقى لم يخلق مثلها في البلاد، ده دليل على أنها كانت على إيه؟ على حضارة إيه؟ يعني كانت على حضارة أرقى من حضارة المصريين. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد، يعني جت حضارة الفراعنة والقناة مصر بعد مين؟ بعد عاد وبعد ثمود، مما دل على ان دول حضاراتهم كانت حضارات ايه؟ قديمة. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، مش كده ولا لا؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ايه؟ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالإيه؟ لبالمرصاد. كل طاغي يخلقه وبعد ذلك يأخذ أخذ عزيز إيه؟ أخذ عزيز مقتدر، مش هيبلغه مبلغ من عاد ولا ثمود ولا فرعون. هنا تكلم عن الفراعنة قدام باسم فرعون، مش كده؟ وتكلم عنه في أيام موسى برضو نجيناكم من آلمين فرعون، لكن الوسط اللي هو في عهد موسى ما سماش فرعون، ما جاتش في قصة يوسف كلمة فرعون أبدا. عزيز لا، ده العزيز ده زي رئيس الوزارة، إنما ملك. ملك وقال الملك ولما رأى الملك الايه الرؤية. إذن فكان يسمي الحاكم في أيام يوسف ايه؟ ملك، مش ايه؟ مش فرعون، مع أنه سمى القدماء فرعون وسمى المتأخرين في أيام موسى ايه؟ فرعون، ولكن سمى ده لهم اللي هم الاصل الجرثومه لبني اسرائيل في مصر، مع ان دي حكايه ما نعرفتش الا بعد ما اكتشف حجر رشيد ان الفتره ده ما كانوش فراعنه، ده كانوا ملوك الهكسوس او الرعاه